العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. العلم أعلى حياة للعباد كما أهل الجهالة أموات بجهلهم. لا سمع لا عقل بل لا يبصرون، وفي السعير معترف كل بذنبهم. فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة، وأصل شقوتهم طرا وظلمهم. وتمية هذا بحث فيما يتعلق بالجهمية هذا مهم جدا، لابد من الرجوع إليه، وله علاقة بمسألتنا كلها. واختصارا للوقت، لو قرأ الطالب كتاب الإيمان لفهم المسألة من أصلها. قال الشيخ عبد اللطيف بعد ذلك: وفي قصة أبي طالب وأمره لابنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأن يلزم ما دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نصح ابنه عليا أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، إذا صدقه أو لا صدقه، بل صرح بذلك مع محبته للرسول صلى الله عليه وسلم وعدم بغض دينه. لم يبغض دين النبي، ما أبغض الإسلام، ما أبغض الإسلام، وإنما أخذه ماذا؟ اتباع دين الآباء فقط. لا يقال ماذا رجع عن دين أباه، فحينئذ يحصل ماذا؟ التسفيه لدين أبائه. قال وعدم بغض دينه ومن دخل فيه ما أبغض المسلمين ونصرته ومدحه، ومع ذلك لم يرغب عن ملة عبد المطلب، وحكم الله بكفره، حكم بكفره مع وجود هذه المؤهلات التي لو وجدت عند عباد القبور، وقد توجد، فحكموا بماذا؟ بإسلامهم. قال عباد القبور ماذا؟ يحبون التوحيد ويدعون للتوحيد إلى آخره، لكنهم ليسوا موحدين، يعني لم يفعلوا بماذا؟ لم يفعلوا التوحيد، لم يأتوا، لم يحققوا التوحيد، ولم يتركوا الشرك. قالوا حكم الله بكفره ونهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار له، نهاه عن أن يستغفر له لأنه كافر، مات مشركا، والاستغفار وطلب المغفرة للمشرك لا يجوز. قالوا هذا في أول السيرة يفهمه صغار الطلبة، وقد خفي على ضخم العمامة واسع الأردان، يعني خفي على هذا الرجل الذي عمامته ضخمة كبيرة واسع الأردان، قيل الرود المقدم الكم يعني الأكمام. قال أبو طالب في منظومته المشهورة: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، يعني بين أنه مصدق له، ورد التصديق، فهو يريد ماذا؟ أن يجعل دين أبي طالب هو الدين الحق، هو الإيمان الشرعي، وهيهاته. لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا، غير مكذب لدينا، يعني مصدق له أو لا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكذبه، لم يكذب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعنى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يعتني، يعنى بدنيا، ولا يعنى بقول الأباطل، يعني قوله ليس باطل، هذا تصديق ليس للنبي فقط بل لما جاء به، فقوله ودعوته هذه حق، ليست بباطل. ثم قال: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. ثمال كما مر معنا، ثمال بالنصب وبالرفع، ثمال ثمال، يعني مطعمهم وقائم بأمره، عصمة للأرامل أي حافظ لهن. إذن في البيت الأول هو الشاهد ماذا؟ أنه اعترف بأنه مصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعتني بقول الأباطل، إذن قوله لا يكون إلا حقا، وأن دعواه أنه نبي رسول من عند الله تعالى أنه حق، وأن القرآن حق، وأن ما جاء به حق، نفعه؟ الجواب لا. حكم الله تعالى من سبع سماء بماذا؟ بكفره، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار له: إنك لا تهدي من أحببت. إذن ما حصلت الهداية، فمات مشركا، مات على كفره. السؤال هنا: هل وجد التصديق والمعرفة والعلم في قلبه أم لا؟ الجواب نعم. ووجد المكفر؟ الجواب نعم. إذن هل استلزم المكفر نفي التصديق من القلب؟ الجواب لا. إذن هذا رد على الجهمية. وقال أيضا أبو طالب: وعرضت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا. الله أكبر، ومع ذلك ما أسلم. وعرضت دينا، قل للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب، وعرضت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة هنا السبب في صده وعدم قبوله وعدم دخوله في الإسلام، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. إذن وجد التصديق في قلبه ومع ذلك كفره الله تعالى، لأنه لم يستلزم الانقياد، لم يقل لا إله إلا الله، لم يعمل بما دلت عليه لا إله إلا الله، حينئذ يكون ماذا؟ يكون كافرا. وجود التصديق العام والمعرفة العامة اللغوية في القلب لا يقتضي إيمانا. قال ومع ذلك كله لا تعلم الدين ولا دخل فيه، فهو من النوع الذي مثل به الشيخ. الشيخ رحمه تعالى أراد بالنوع الأول مثل هذا، لم يعاد التوحيد، وهذا لم يعاد التوحيد، بل أحبه، بل مدحه، بل زكاه، وبين أنه من خير أديان البرية دين، ومع ذلك ما كان مسلما. قال وأصل الإشكال على هذا المعترض الجاهل عثمان أنه لم يفرق بين المعرفة وبين التعلم والدخول في الدين، لم يفرق بين هذا وذاك. المعرفة تكون في القلب ولو لم يدخل في الدين، وكذلك التعلم والدخول في الدين، دخول في الدين بماذا؟ بكلمة التوحيد. فلذلك استغرب وصاح وناح، وبجهله أعلن وباح وزعم أن العبارة فيها تناقض ظاهر يعرفه البليد دون الماهر. وأهل العلم عرفوا التوحيد والإيمان بأنه قبول ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق باطنا وظاهرا. لابد أن يكون ماذا؟ أن يجتمع فيه الباطن والظاهر، الإيمان من حيث هو، أن يجتمع فيه الإيمان الباطن والإيمان الظاهر كما ذكرت لك سابقا. فالإيمان إيمانان، إيمان باطن وإيمان ظاهر. الإيمان الظاهر إذا أظهره ولم يأتي بما ينقضه حكمنا بإسلامه وأجرينا على الأحكام وليس بحثنا في هذا، ويكون منافقا. وأما ما تحصل به النجاة مطلقا فلا بد من اجتماع النوعين، إيمانا باطنا وإيمانا ظاهرا. قالوا أهل العلم عرفوا التوحيد والإيمان بأنه قبول ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق باطنا وظاهرا، وإيثاره على غيره، تقديمه على غيره. وهذا يدخل فيه في هذا الحد علم القلب وعمله، علم القلب معرفة وعمله. إذن علم قلبي يستلزم عمل القلب، فإذا لم يستلزم العلم القلبي عمل القلب فلا عبرة به، لا عبرة به، لا يكون ماذا؟ لا يكون شرعيا. وإذا وجد عمل القلب استلزم عمل الظاهر واستلزم القول، فإذا لم يستلزم القول والعمل الظاهر فلا عبرة به، فلا عبرة به. إذن ثم تلازم كما مر معنا من كلام ابن القيم رحمه تعالى في الصلاة وحكم تاركها، أن علم القلب هذا يستلزم عمل القلب، وعمل القلب يستلزم القول والعمل الظاهر، هذا الترتيب. فإذا انتفى الأخير دل على انتفاء الثاني عمل القلب، وإذا انتفى عمل القلب دل على انتفاء ماذا؟ العلم، لكن المراد به العلم الشرعي الذي هو التصديق الخاص. وأما مجرد التصديق ومجرد المعرفة التي يعبر عنها بالمعرفة اللغوية هذه موجودة، هي التي قررها الشيخ هنا ماذا؟ عند أبي طالب، ولكنها ليست هي المعرفة الشرعية. فالمعرفة نوعان، معرفة شرعية هذه تقتضي، فإذا لم تقتضي فهي معرفة لغوية ولا عبرة بها، توجد عند الكافر وغيرهم. وهذا يدخل فيه يعني في الحد السابق علم القلب وعمله، وقول اللسان وعمل الأركان. وهذا محل إجماع بين السلف أن مسمى الإيمان الشرعي مركب بين ثلاثة أشياء، أو مركب من ثلاثة أركان. الركن الأول قول القلب، ثاني قول اللسان، ثالث العمل، ويشمل عمل القلب وعمل الجوارح والأركان، يفسر به بهذا عمل القلب وعمل الجوارح. فأين هذا من مجرد المعرفة وعدم البغض؟ أين هذا يعني العلم المقتضي لعمل القلب المقتضي لعمل الظاهر من مجرد المعرفة، المعرفة المجردة يعني مجردة من ماذا؟ من عمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح والأركان، وإنما هي مجرد معرفة، مجرد معرفة وعدم البغض. وقد قيل في من لم يأخذ بالحق ويلتزمه مع معرفته له، فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. يدري لكنه لم يعمل به، قالوا هذه مصيبة أعظم. إذن قد يدري ويعمل، ويدري ولا يعمل، هذا أمر فطري، ولذلك قال ابن تيمية ماذا؟ خالفوا الحس. العقلاء هكذا يحكمون بأنه قد يكون ماذا مكذب باللسان لكنه في قلبي ماذا مصدق، وأعظم ما يكون من جهة ماذا الحاسد، حاسد يعلم أنك على حق لكنه ماذا لا يصدق بلسانه يكذب. وهنا قال الشيخ ماذا أهل العلم عرفوا التوحيد والإيمان، جمع بين الأمرين، وهذا من حسن صنيعه، لأنه قد يخفى ماذا أن التوحيد هو بمعنى الإيمان، الإيمان قول وعمل، والتوحيد إفراد الله تعالى بالعباد، لو قلت التوحيد قول وعمل كأنك جئت بشيء جديد. الشيخ هنا جمع بينهم، وهذا حق أن التوحيد هو الإيمان في مثل هذه المواضع. فحينئذ كما أن الإيمان قول وعمل كذلك التوحيد قول وعمل. قال وقد تقدم عن هذا أنه عن عثمان يعني من عقيدته، وقد تقدم عن هذا أنه قال في من قال لا إله إلا الله إنه من أهل التوحيد والإيمان، يعني بمجرد الكلم ولو فعل ما فعل من الشركيات والكفريات التي نواقض، مجرد أنه قال لا إله إلا الله فهو مسلم، كل من قال لا إله إلا الله فهو مسلم. هذا قد يوجد حتى عند بعض الناس اليوم، إذا قال لا إله إلا الله ظن أنه ماذا مسلم بمجرد الكلمة مع فعله لجميع النواقض. قال ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولا يضره، هنا الشاهد، ولا يضره عنده مع قول لا إله إلا الله وأنه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يضره عنده عبادة الصالحين والأوثان، ولا يحول بينه وبين ذلك، يعني لا يكون مانعا بينه وبين عبادة الأوثان، فيقول لا إله إلا الله ولم تمنعه عن ماذا؟ عن التلبس بالشرك. هل تكفيه وتنفعه؟ الجواب لا، لابد أن تكون الكلمة مانعة له من التلبس بالشرك. قال وهنا زعم، زاد على ما مر من قبح المعتقد وذمه، وهنا زعم أن المعرفة هي الإيمان والدخول فيه، وهذا هو التناقض والتدافع والاضطراب الذي لا يرتضيه أولو الأحلام والألباب. خلط، وهكذا أهل البدع يقررون في موضع ما ينقضونه فيه في موضع آخر، ولو نظرت في كلام من هو أكبر من هذا الرجل كالجويني والغزالي ونحوهم يثبتون في مواضع وينفون في مواضع، بمعنى أنه ماذا قد يحقق بعض القول فيما يوافق على السنة الجماعة في موضع، لكن في الغالب ماذا يكون مخالفا.